كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما الشرط الثاني وهو الإخلاص لله تعالى، لقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا ما اجتمع الشرطان وهما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله جل وعلا في العمل، فإن الله يقبله. وأما إذا اختل شرط من الشرطين فإن الله لا يقبل العمل. يعني لا بد أن تكون النية خالصة وأنك تريد بعملك هذا وجه الله، والأمر الثاني أنك تعمل متابعا لرسول الله، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل به. فإذا أخلصت النية لله وتابعت الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به، فهذه فإذا الشيطين التي يقبل بها العمل عند الله عز وجل. أما إذا كانت النية غير خالصة، والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه على أن هذه الأعمال لا تكون إلا بالنية، والرسول يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فإذا خالفت النية، يعني النية في جانب والعمل في جانب آخر، هذا لا يقبل. إذن يجب على المسلم أن يكون نيته خالصة وأن تكون أعماله متابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجاه. قيل معنى من سمع سمع الله به، يعني أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. نعم. قيل معنى من سمع سمع الله به، أي فضحه يوم القيامة. ومعنى من يرائي، أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم، يرائي به الله. قيل معناه إظهار سريرته للناس. نعم، تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم من سمع، أي أحب أن يسمع الناس قراءته وذكره لله عز وجل. والسمعة مشتقة من السماع لأنها تتعلق بحاسة السمع، وأما الرياء فهو يتعلق بحاسة البصر. وقوله صلى الله عليه وسلم سمع الله به، أي شهره أو ملأ أسماع الناس بالثناء عليه في الدنيا، ويفضحه يوم القيامة بمن طوى عليه من خبث السريرة فحقره وصغره. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فيفهم من هذا أن المرائي يفضح يوم القيامة أمام الخلائق بعد أن كان في الدنيا يتستر بأعماله التي لم يكن يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في هذا المتصدق لغير وجه الله تعالى، وقارئ القرآن الذي يقصد بقراءته سوى ثناء الناس عليه، وغير ذلك من الأعمال التي لم يرد بها صاحبها وجه الله تعالى. ولهذا فإنه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما أراد به أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله تعالى ويفضحه ويظهر ما يبطنه. ويدخل في ذلك من أراد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس، فإن الله يجازيه على ذلك بأن يحصل على ما أراد من ثناء الناس عليه في الدنيا مع خسرانه لثواب الآخرة. هذا كله تحذير من الرياء، وأن الإنسان لا بد أن يعمل لله عز وجل، فلا يرائي لا في صلاته ولا في قراءته ولا في صدقته. فإن تصدق فتكون الصدقة لله عز وجل، ويريد ثواب الله عز وجل منها على هذا الشيء الذي قدمه لمن يستحقه. وكذلك إذا قرأ القرآن يقرأ من أجل أن يستفيد الناس الذين يسمعون منهم قراءته. فإذا كانت هذه النية فهذا الذي سيتحصل عليه من الثواب في الآخرة، وإن لم تكن نيته ذلك إلا المراءاة للناس حتى يثنوا عليه فهو قد يتحصل على هذا الثناء. ولهذا جاء في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه أن المتصدق حينما يسأل عن هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل وماذا صنع فيه ويقول ما من سبيل من سبل الخير تحب أن ينفق فيه لا أنفق فيه، بنيت المساجد والمدارس وصدقت على الفقراء، والله عز وجل يعلم ذلك، هل هو يريد بها الله أو يريد مراءة الناس؟ فإذا كان يريد مراءة الناس والله عز وجل يخبره بأنه ليس له إلا الذي أراد وقد قيل، يعني أراد أن يثنى عليه فقد أثنى عليه خلاص، أما الأجر عند الله ما له شيء. فكل الأعمال تكون كذلك، إذا عمل الإنسان عملا وهو يريد من الناس أن يثنوا عليه في هذا العمل ولم يقصد به وجه الله ليس له إلا ذاك الثناء، يثنون عليه بأنه رجل طيب ورجل فاضل، لكن عند الله عز وجل ليس له شيء. فينبغي للمسلم أن يخلص في جميع أعماله لله تبارك وتعالى في الحج وفي العمرة وفي جميع الأعمال التي يعملها، ما هو يحج حتى ينوي بأنه إذا رجع يقال له يا حاج فلان يا حاج فلان، وإذا كان في مشكلة يقولون روح عند الحاج فلان، إذا كان الإنسان عنده حاجة بيودعها روح عند الحاج فلان، إذا كان يقصد هذا فليس له من حجه إلا هذا. وكذلك العمرة، إذا كان لا يقصد من هذه العمرة إلا أن يثنى عليه الناس فقط فليس له إلا ذلك. فيجب أن يكون العمل كله خالص لله تبارك وتعالى، والله يعطيك هذا ويعطيك زيادة، الله يعطيك الثناء الجميل ويعطيك الأجر والثواب، فينبغي لنا أن نكون كذلك. في كثير من الإخوان جايين للعمرة وللزيارة، نبي نتحدث كذا دقائق عن الزيارة، لما يأتي الإنسان للمدينة ماذا يصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرحال لا تشد من أجل العبادة إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها، الرحال لا تشد من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب إلا إلى الكعبة وإلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي صلى فيه بألف صلاة، وإلى المسجد الأقصى الذي أخذه من اليهود. هذه الثلاث الأماكن هي التي تشد إليه الرحال من أجل الثواب، من أجل طلب الأجر من الله عز وجل. أما كونك تسافر من أجل السياحة من أجل التجارة فلك أن تذهب حيث شئت، هذا لا مانع منه، لكن إذا كنت تريد أنك تتحصل على ثواب وعلى أجر فلا يمكن إلا إذا جئت إلى مكة أو للحج أو العمرة أو جئت لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة، أو ذهبت إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. هذه الأماكن هي التي تضاعف فيها الحسنات. أما الأماكن الأخرى كقبر البدوي والعيدروس والمزارات الموجودة هذه الدنيا كلها فهذه لا ثواب عليها، بل بالعكس الإنسان قد ينال الإثم ولا يتحصل على الأجر. إذا نحن الآن جئنا للمدينة لأننا نقصد العمرة، ونريد أن نجمع بين الأمرين، بين العمرة وبين زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء طيب ليس ممنوعا. حينما تأتي للمدينة وتدخل المسجد، إما تأتي والناس يصلون فريضة من الفرائض فتصلي معهم، أو تأتي في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي الركعتين في المسجد، ثم لك أن تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، تذهب إليه وتستقبله وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان كل ذلك من أعماله عليه الصلاة والسلام. ثم تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتعتقد على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، لأن كثير من الناس في هذه الدنيا حينما يعملون لبعض شيوخهم ويدخلوهم في المساجد يدفنونهم في المساجد يقولون انظروا ذاك قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في المسجد. فينبغي أن يفهم المسلم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الكلام على ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، وكان يقول ذلك قرب وفاته عليه الصلاة والسلام. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر كما تعرفون أنه أبو عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين بيته في السنح يعني في العوالي، في تلك الليلة التي توفي فيها ذهب إلى منزله بعدما يكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب ثم الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الأجل فتوفي عليه الصلاة والسلام. كان في صبيحتها في يوم الاثنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه زوج فاطمة أبو الحسن والحسين، يعني حينما طلع على الناس سألوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أصبح بحمد الله بارئا. العباس الذي يعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب لأنه كبير السن وهذا شاب، قال له أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، وهذه الصحوة تسمى صحوة الموت، اذهبنا إليه نسأله عن هذا الأمر، عن هذا الأمر إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا سألناه أن يوصي بنا عن هذا الأمر، يعني الخلافة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نسمع عمر نسمع علي ماذا قال؟ قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياه الناس لا يعظون بعده، يعني الناس لا يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه أي علي بن أبي طالب وهو فقيه كانه يقول اتركنا نجرب حظنا مع الآخرين، أما لو سألناه وقال لنا لا خلاص ما في أمل عاد ولا يمكن أن يقبل أحد هذا. وعلى ذلك توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. لما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هاله هذا الكلام، هاله الموت، هاله أن يقال أن الرسول توفي وجر سيفه ويقول للناس من يقول محمد مات أقتله بهذا السيف أضربه بهذا السيف، وإنما هذه نومة خلاص يتهدد الناس. جاء أبو بكر رضي الله عنه من السلح، جاء وعمر بن الخطاب يتهدد الناس في هذا المسجد بسيفه، ما تكلم معه بل جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في بيت عائشة بنته، فلما جاء كشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج إلى المنبر ما تكلم مع عمر ولا شيء، فرق المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون. ماذا حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال جلس في الأرض خلاص ما حملته رجوله يقف عليها، يقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، وصار الناس كلهم يلهجون بهذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. بعد هذا عرف أن الرسول توفي عليه الصلاة والسلام، أين يدفنونهم؟ فناقش الموضوع أين ندفنه، هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر أو إلى الشام حيث الأنبياء أو ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي نبي في هذه الدنيا يموت في مكان يدفن في هذا المكان الذي مات فيه؟ إذا اتفقوا جميعا على أن يدفنوه في هذا المكان بحيث أنه المكان الذي مات فيه حفروا له ودفنوه فيه. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه أيضا دفن معه في هذه الحجرة. لما اعتدى أبو لؤلؤ المجوسي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطعنه وهو يصلي بالناس في هذا المسجد، تلك الطعنات القاتلة، وعرف على أنه ميت، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وطلب منها أن يدفن مع صاحبيه، قال اذهب إلى أم المؤمنين وسلم عليها وقل لها عمر يسلم عليك ولا تقل أمير المؤمنين، فأنا الآن لست بأمير، ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. كما تعرفون الحجر لاصقة في المسجد، لأن كلها الحجر حجر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام التسع كلها في جوار المسجد لاصقة في المسجد. جاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادث الذي صار، سمعت القضية اللي صارت، طعن عمر بن الخطاب وطعن عدد من المصلين الخبيث هذا، لأنه حدد سكينه وجعله يعني من الجانبين محدد وسقاه بالسم، وكان يطعن يمينا ويسارا حتى قتل 12 و 13 ورمى أحد عليه برس، ولذلك قتل نفسه حتى لا يطلع على هذا الخبر وعلى هذه المؤامرة من فالشاهد أنه جاء وهي تبكي فسلم عليها وأرسل وأوصلها تلك الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن الآن أوصل به عمر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال إذا حملتموني على النعش مرة ثانية إذا وصلتم على الباب استأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت فأقتلوني وإن منعت أذهب إلى البقيع مع المسلمين الذين يدفنون في البقيع. فتم ذلك ودفن رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، وتحقق فيه ما كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر في مصالح المسلمين. إذن الذي يريد أن ننبه إخواني على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد، لما عملوا الزيادة والتوسعة عملوا الاحتياطات المعروفة يرجعوا لها طلاب العلم في الكتب المؤلفة في هذا الباب. إذن أنت الآن جئت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمت على صاحبيه وأردت أن تدعو الله عز وجل، تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك ترجع إلى مكانك في المسجد في أي مكان كنت وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد صلى على رسوله في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن تصلي وتسلم وأنت في هذا المكان الذي أنت فيه في المسجد، لا يحتاج أنك تذهب مرة أخرى حتى تقف على القبر وتسلم عليه. يعني إذا أردت أن تكرر السلام ما ليس لك أن تذهب إلى المكان هذا، لأن رسولنا عن ذلك قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن هذه الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كنا، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب. ولو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء وقف على قبره فهذا فيه حرج في الإسلام، حرج. هل كل المسلمون يستطيعون أن يأتوا إلى هذا المكان؟ هذا لا يمكن. إذن الدين الإسلامي دين مرن، دين واسع، دين رحمة، الله عز وجل أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا. إذن تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانه. ما هو المكان الآخر الذي يريد الإنسان لما يأتي المدينة يزوره؟ فيه مسجد قباء. هذا المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمرة، يعني تتوضأ من بيتك وتذهب إلى هذا المسجد وتصلي فيه ركعتين، هذه أجرها أجر عمرة، ليست عمرة بمعنى أنك لا تعتمر خلاص انتهيت، لا، هذه أجر ثوابها مثل أجر العمرة. المكان الآخر البقيع، صليتم المغرب على جنائز، هذه الجنائز ذهب بها إلى هذا المكان إلى البقيع، والميت إذا مات انقطع عمله ولم يبقى له إلا دعاء إخوانه المسلمين، فنحن دعونا لهم في الصلاة: اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم، إلى آخر ما قلت من هذا الدعاء. أنت لما تذهب إلى أهل البقيع تسلم عليهم وتدعو لهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الزيارة، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: وينبغي أن تسمعوا الكلمة مني عن أصحابي ماذا كانوا يعملون حينما يأمرهم بأمر. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ما قال الصحابة، قالوا: ماذا نقول؟ لماذا قالوا هذا القول؟ لأنه حينما بعثه الله عز وجل إلى البشرية كلها نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، نهاهم نهيا قاطعا. لماذا؟ لأنهم كانوا لما يأتون إلى هذه القبور يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، يطلبون الاستنصار على الأعداء، المرأة تطلب الولد، المريض يطلب الشفاء، يعني يطلبون أشياء كلها لا تطلب إلا من الله. فالرسول نهاهم عن ذلك نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام قال لهم هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع قولهم وقولهم، قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا كما سمعتم يطلبون منهم ولا يطلب إلا من الله. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هم في حاجة إلى دعائك، وأما أنت فلست حاجة إليهم. الآن الذين ماتوا المغرب هم في حاجة إلى دعائنا، انقطعت أعمالهم، ما بقي لهم إلا الدعاء الذي ندعو به لهم. إذن هذه الزيارة المشروعة للبقيع وللمقابر في بلادنا، يعني ودي تفهم هذا وتسمع على أن من يدعى عليه أنه يقول لا تزار المقابر صاحب هذا الكتاب الذي ندرسه الآن، كلام هذا كذب وافتراء عليه، بل يأمر بزيارة المقابر بزيارة المشروعة. مو تروح تزور المقابر وثم ربنا ما لا يقرب إلا من الله، تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت، لكن أنا ننسى، نعمل أعمال مخالفة لما بعد الموت. لكن إذا جيت للمقبرة ووجدت أبوك وأخوك وابنك وجارك كلهم ماتوا وانتقلوا لهذا المكان، أنت في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان، إذن ترجع لبيتك فتعمل الأعمال التي تفيدك، تذكرك الآخرة أي تفيد، تذكرك بأنك ستموت، فلا بد أن تعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها. هذه هي الزيارة المشروعة هنا وفي بلادنا، المقابر التي في بلادنا نزورها، هذه الزيارة المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الأماكن الأخرى هنا، إذا زرت شهداء أحد حمزة ومن معه وتسلم عليهم وتدعو لهم مثل ما دعوت لأصحاب البقيع، هذه الأماكن التي تسن زيارتها للتذكر وللاستفادة لنفسك ولهم، تدعو لهم وتتذكر الآخرة. هذه الأعمال التي يجب على المسلم وينبغي له أن يعملها حينما يزور هذه المدينة، هذه الأعمال المطلوبة. وينبغي لأهل المدينة أيضا أنهم يستقبلوا ضيوفهم ويكرموهم ويعلموهم بالطريقة الصحيحة السليمة في الزيارة. بقي شيء في الزيارة ولا نستمر؟ في أسئلة عن الزيارة ولا نستمر في الدرس؟ أنا أريد أن أذكركم بشيء آخر. الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم دائما، الرسول عليه الصلاة والسلام الله ربطنا به. أنت تصلي الفريضة وتصلي النافلة، ماذا تقرأ في التحيات في كل صلاة تصليها؟ هل تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن الله عز وجل ربطنا بينها وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يفارقنا في أي وقت من الأوقات، ويجب لنا علينا أن نمتثل أعماله ونتدبر ما جاء به وأن نعمل بما جاء به، لأن فيه الخلاص لنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكل واحد منا يحب لأخيه الخير، والخير هو أنك تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. أعطني الماء معك يا أخي، تفضل. أنا عندي سؤال. أحسن الله إليكم، بعض المعتمرين يعتقد أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى عددا من الصلوات 40 صلاة، وإلا فزيارته لا تتم، فهل هذا القول صحيح؟ وما الواجب عليه وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والحالة هذه؟ أنتم سمعتم السؤال، لكن أنا أبلغ للآخرين حتى يسمعونه ويسمعون الجواب عليه. يقول بعض الناس يعتقد على أن الزيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتم إلا إذا صلى 40 صلاة أو أكثر. هذا أمر شائع بين الناس، على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة، يعني 40 فرض تصلي في هذا المسجد، بمعنى أنك لو صليت فرضين ومشيت زيارتك ما تم منها شيء. والكلام هذا ليس بصحيح. الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، أنا أرغب للإنسان أن يصلي 100 ما هو 40. لو استطعنا أن نصلي 100 صلاة هذا طيب، لأنك كلما أكثرت من هذه الصلاة استفدت منها. فيجب على المسلم أن يصلي ما يستطيعه من الفرائض والنوافل، لأن الصلاة فيه 1000 صلاة، فإن استطعت أن تصلي 40 أو 50 60 20 5 صلوات الزيارة كلها سليمة، إنما الأجر ينقص الذي يصلي 40 صلاة أو الذي يصلي 5 صلوات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، فكلما زدت في الصلاة زاد لك الأجر، وكلما نقص تأتي للأجر الذي تتحصل عليه بعملك هذا. لكن الزيارة تامة ولا إشكال فيها، وإنما ينقص الأجر من هذه الناحية من حيث عدد الصلوات. فمن استطاع أن يصلي